معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. لا يزال الحديث رسولا مع شرح كتابي بداية المرفق. هذا الدرس الثامن عشر. قال الرابع والعشرون: كتاب اللعان. اللعان إجمالا هو أن يرى الرجل زوجته عفر الله إياكم فيأتي إلى القاضي فيقول: أيها القاضي، إن رأيت زوجتي تزني. فيقول له القاضي: هل معك شهود؟ يقول: لا. فيستدعي القاضي الزوجة ثم يقول لها: إن زوجتي هذا يدعي أنك كنت تزنين أو رأيت تزنين، فإن أقرت أقيم عليها حد الزنا، أقيم عليها حد الزنا، وإن لم تقر وقالت هو كاذب أقيم عليهما اللعان، أقيم عليهما اللعان. يقول القاضي للرجل: تحلف أربع أيمان بالله إنك صادق. فيحلف الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق، وقبل الخامسة يقول له القاضي: اعلم أو اتق الله عز وجل، فإن عذاب الله عز وجل في الآخرة أعظم، عذاب الدنيا أهون. يقول له احلف الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يقيم الرجل عقل القاضي المرء فيقول: احلفي أربع أيمان بالله إنك أو إنك لمن الكاذبين. وقال الخامسة: يقول: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الله في الآخرة. فإن أصرت يقول: أحلف الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. فيفرق بين هذا الرجل وهذه المرأة على التحليل، لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان. هذا أنا ملخص كتاب اللعان. نقرأ كتاب. قال الرابع والعشرون: كتاب اللعان. واللعان في اللغة مشتق من اللعن. اللعان في اللغة مشتق من اللعن، لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة. وسمي لعانا لأن أحدهم لا ينفك عن أن يكون كاذبا، لأن أحدهم لا بد أن يكون كاذبا، لأن هذا يحلف أن هذا كاذب، وهذا يحلف أن هذا وهي الطرد والإبعاد. اللعن معناه الطرد والإبعاد والرحمة. يقال لعنه الله أي أبعده. واللعان لا يكون إلا من اثنين. وشرعا هو شهادات مؤكدات لأيمان من الجانبين، كل واحد من الزوجين يحلف أربع شهادات، والخامسة الذي أن غضب أو أن لعنة الله على الإنسان من الجسم. قال: بلعن من زوجي وغضب من زوجة قائمة مقام حد قذف إن كانت محصنة. إن كانت هذه المرأة محصنة، كانت هذه المرأة محصنة وأبى الرجل أن يحلف، أقيم عليه حد القذف أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه. يعني إن كانت المرأة غير محصنة أقيم على الرجل حد التعزير، وذلك إذا كان هذا الرجل أو إذا لم يقر هذا الرجل. إذا لم يفعل هذا، وقائمة مقام حبس من جانبها، يعني تحبس هذه المرأة في الأبد. صفة اللعان أن يقول الرجل 4 مرات بمحضر من الحاكم أو نائبه، وعليكم السلام ورحمة الله، أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي، هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة سماها ونسبها حتى تلتفت وشركها إليه، حتى تتعين هذه المرأة، يشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها باسمها إن كانت غائبة. ثم يقول له الإمام: اتق الله، فإن عذاب الله عفوا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، توجب عليك إيه؟ عليك العذاب. فإن لم يرجع أمره الإمام أن يقول: وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين في رأيت به زوجتي يعني من الزنا، يعني الإمام ثم يحفظ القميص بعد أن يدبر على ملكين إن لم يرجع أمره الإمام أن يقول: وأنا لعنة الله علي إن كنت لا إن كنت من الكاذبين فيما رميت فيه زوجتي هذه من الزنا. ثم تقول المرأة 4 مرات: أشهد بالله أن زوجي هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه إن كانت حاضرة وتسميه إن كان يرجع. ثم بعد ذلك يقول أهل الإمام: اتق الله كما ذكر الرجل يذكر المرء، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فإن لم ترجع أمرها الإمام أن تقول: وإن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. ده طريقة إيه؟ أو صفة الله الذي يقيمه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء. ايش؟ صوت النوم. كما في حديث ابن عباس ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم، قذفها بالزنا، فنزلت: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. ويقول لهم شهداء إلى أنفسهم كشهادة أحدهم الآيتين تلتين. فصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. هلال هذا رضي الله عنه رجل رأى زوجته فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن ابتأتي بالشهداء قمت عليك الحمد، عليك الحمد. فهلال قال: إن الله عز وجل سينزل في شأن قرآن. قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربك، قد كنت أرجو ذلك أن ينزل في شأن قرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها، أرسلوا إلى المرء. فجاءت فتلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ذكرهما بالآية وذكرهما بعذاب الله عز وجل من عذاب الله عز وجل في الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليه. فقال: ابتدت المرأة تبتدئ إيه؟ تنزل الجلسة. فقيل لهلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما، في محل العام. فقيل للهلال اشهد فشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، توجب عليك إيه؟ العذاب. فقال والله لا يعذبني الله علي كما لا يثبتني عليه. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. فقال قيل له قيل لها للمرأة اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك للعذاب. فتلكأت سحر، تلكأت يعني إيه؟ يعني إيه تلكأت يعني إيه؟ ساعة مش ساعة زي ما عندنا الساعة اللي هي جزء من الوقت، الساعة مش معناها ساعة. حتى ظهر إنها تركعت نعم؟ حتى ظهر إنها تركعت يعني ممكن أقل من اللقاء أو من هذا القبيل. ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت القامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله بينهم وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولد الزانية لا يدعى للأب، لم يدعى للأم، يقال فلان ابن فلان، ولا ترمى ولا يرمى، يعني لا يقام عليهم إيه؟ ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحق، يعني من رمى ولدها قذف، من قذف ولدها غير الزانية يحكم عليه. وقضى ألا بيت لها عليه، يعني لا نفقة، لا نفقة ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، ولا إيه؟ ولا متوفى، يعني إذا طلق الرجل زوجته عليه السكون كما سأل، عليه النفقة إلى أن تنقضي العدة، والمتوفى عنها زوجه، يعني أيضا هذه المرأة لا نفقة عليها إذا كانت حاملة جمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول حكم من رمى زوجته بالزنا. ما حكم من رمى زوجته بالزنا؟ قال: إذا رمى زوجته بالزنا فعليه واحدة من أربع، عليه إيه؟ شيء من أربع. أول شيء البينة، يعني رمى صيغة الرمي أن يقول زنيت أو يا زنية أو رأيتك تزنين. أول شيء البينة، البينة أن يقيم البينة على زنا. والبينة عبارة عن أربع شهود، أربع شهود. لقول تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهود فاجلدوهم ثمانين جلدة. ثمانين جلدة لحد إيه؟ حد القتل. دلت على وجوب الحد إلا أن يسقط بأربعة. وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. قال هذا الرجل يعني رأيت مع زوجتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، يعني بينة، ما معنى البينة يا محمد؟ ما معنى البينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: البينة يعني إيه؟ إيه البينة؟ ما هي البينة؟ أحسن ممتازون، ما شاء الله ممتازون. أو حد في ظهرك، حد إيه؟ إيش قال المؤمن؟ للجد، من الجد؟ حد القصف ولا الزنا ولا التعدي؟ يقول ائتيه بالبينة أو حد القصف. حد القصف. حد القصف. حد إيه؟ القصف إن كانت نقصان. إن كانت لا يعني إيه يعني. إن كانت غير ذلك فحد القصف. فقال يا رسول الله إذا حد القصف. كما سيأتي حد القصف لا يقام إلا على النفس. لا عفوا لا يقام إلا إذا قذف أو قذف النفس. المحصنة. أما غير المحصنة فهذا يعني في كما سيأتي التحسين. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأة رجل انطلق الخمس المليون. الرجل هلال بن أمية يتعجب يقول يا رسول الله الرجل إذا رأى زوجته تزني يتركه ويلتمس بين الجبار مشهور يبص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد انتظار. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه ينطق عن الهوى وده دليل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يتكلم شيء إلى الوحي صلى الله عليه وسلم. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى يرى قوله تعالى إن كان من الصادقين. أول شيء يا الشيخ محمد البجولي عليك رحمة الله افتقدناك بالأمس. المؤمن إذا غاب أخوه يبقى أول شيء البينة إذا رمى رأي من زوجته بالزنا فعليه وحسنة البينة يأتي في أثر البينة ما عليه خلاص يقام عليه حد إيه حد الزنا حد إيه هذا لا يقام عليه هذا ولا يقام عليه إيه إلا قال إيه؟ أن يقذف بالزنا أن تقر فإن أقرت أقيم عليها حد إيه؟ أقيم عليها حد إيه؟ الزين إن أفرض عليها الزين. فيشترط أن تكذب الزوجة زوجها الملاعن، ولابد أن يستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. فإن كذبت في بداية اللعان وقبل الخامسة قالت أقر بالزنا، فهنا إيه؟ يقام عليها إيه؟ ويبطل اللعان، لأنها إن لم تكذبه لا تلاعنه، والملاعنة إنما تنتظر منهما، أي من التكذيب واستمرار إقرار الملاعن. فإن صدقته الزوجة فيما رماها به من الزنا فلا حد لتصديقها إياه ولا لعان، لأنه كالبينة إنما يقع مع إيه؟ مع الإنكار. قال الضابط الثالث أثار اللعان، الأثار المترتبة على اللعان خمس أحكام. أول شيء سقوط الحد، سقوط إيه؟ أي حد الزنا عن الزوجة وحد القذف عن الزوج إذا كانت الزوجة محصنة. إذا كانت الزوجة إيه؟ محصنة. أو التعزير، يسقط التعزير إن لم تكن محصنة، فيسقط الحد والتعزير بمجرد اللعان، لأن هلال بن أمية قال والله لا يعذبني الله عليها كما لا يجلدني عليها، ولأن شهادته أقيمت مقام البينة، وبينة مسقطة للحد كذلك لعانه يحصل بهذا من غير اللعان. يعني الشهادة بتاعته تقوم مقام إيه؟ مقام البينة، فتسقط الحد، تسقط يعني إذا أتى بالبينة سقط إيه؟ سقط. قال ولأن هلال بن أمية قذف زوجته ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا عزره، يعني هلال بن أمية لما قذف زوجته النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد الزنا ولم يعزر، ولم إيه؟ ولم يعزر. ولأن اللعانة بينة في أحد الطرفين فكان بينه، كان بينة في الآخر كالشهد. قال التفريق بينه يفرق بين الرجل والمرأة أي تفريقا مؤبدا، لا يحل له أن يتزوج هذه المرأة بعد ذلك، وذلك لقول ابن عباس كان في حديث هلال المتقدم ففرق رسول ما بينهما، وفي حديث عويمر أنه قذف زوجته فتلاعن عند رسول صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني إن ظللت معها فأنا كاذب يعني. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان، الفرقة لم تحصل بمجرد إيه؟ نعم، يعني إن أقيم حد اللعان، عفوا إن أقيم اللعان حصل اللعان يفرق بين الرجل وإيه؟ نعم. فعلى هذا إن طلق قبل التفريق لحقها طلاقه، ويحاكم أن يفرق بينهما من غير طلب ذلك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما من غير استئذانهما، وعليه أن يفرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، النبي صلى الله عليه وسلم فرق إيه؟ بين الرجل والمرأة. أحسنت، لا يتزوج هذه، لا يجوز للمرأة للرجل أن يتزوج هذه المرأة مرة أخرى. أحسن، لا يحل. نأخذنا في النكاح اللي هم من المحرمات تحريما مؤبدا، اللي هو إيه؟ محرمات بالسبب وهو اللعان. طيب، قال لسه ده. الثالث التحريم المؤبد، لما روى سهل ابن سعد قال حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلعنين فرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا فيحرم، قول عمر المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. ولا توقف التفريق على حكم حاكم، لأن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يتوقف على حكم حاكم كرره، يعني لا يشترط في حكم الحاكم. الرابع انتفاء الولد، يعني إن أتت المرأة بولد فهذا الولد لا ينسب إلى إيه؟ إلى الأب، لا مش أبوه بقى، إلى الزوج المولان يعني. لأن ابن عمر قال لعن رجل امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال استحقاقها الصداقة بما استحل من فرجها، يعني تأخذ المرأة الصداق بما نال منه أي من فرجها وهو الوطن. فبمجرد اللعان تستحق المرأة الصداق بما استحل من فرجها كالطلاق، يعني كأنه إيه طلق، لأن سبب اللعان قصفه الصادر منه، قصف الصادر من إيه؟ من الرجل. قذف الرجل لا لا يقام اللعان من قبل الرجل. لا تم زوجة بالزنا وحصل طلاق بس هل تأخذ صداقة الولد؟ إن كانت الفرقة من جهتها هي أنا أخذنا اللي هو الأشياء التي تسقط المهر كاملا وتسقط نصف المهر والأشياء التي تقرر المهر، فهذه المرأة إذا اتهمت زوجها بالزنا نعم، فإن أقر هذا الرجل يقام عليه حد الزنا، يقام عليه إيه؟ وهي تأخذ الصدقة كاملا، أما إن أنكر فيقام عليه حد الخصم. اللعان من قبل الرجل نعم، اللعان من قبل الرجل إنما تقذفه. كتاب العدة 25 كتاب العدة نعم. لو لم تأتي بالشهود عليها حد أقل. الرجل المتزوج نعم محصن هو متزوج والمحصن كتاب العدة تبتعد الصحافة لا لا مش لغاية انها تبتحسبه غلط لا لا صح تعزي تعمل ايه لا هنعذره هو جاي هيتعذر هتعذر بايه طعم عصير اهو الشيخ عمير حاجة طيب ما عصير ايه لا غلط احسب كده صح 39 اول ما تحسبش كده لا ما تحسبش كده احسب 35 صفحه ماشي ماشي لا مش ربط 448 عدد صفحات اللي علينا بنحب نفضل اول النفقات 209 على 6 مجالس كده من 3 اسابيع هيطلع كل مجلس 34 صفحه يعني مش كامل 35 قول 35 ماشي احسب كده احنا بادئين من صفحه 200 وكام لا ايه عليك انا حاسب الحسب ده من اول النفقات اللي احنا واقف عندها لو كده بس في مجالس انت نصحين كده انا حسبنا صح انت نصحين يا الذين انت نصحين اللي انا حسبتها من اول الدرس بتاع العام لغايه ايه 35 صح احسن اول ما طلب تعال ايه كتاب العدة العدة ما هي العدة؟ العدة في اللغة مأخوذة من العدد لأنه زمن مقدر تنتظره المرأة، وفي الشارع ما تتربصه يعني تنتظره المرأة من أيام أقرائها وأيام حملها، يعني العدة دي إما أن تكون بحيض الأقراء دي الحيض أو تكون بالحمل أو تكون بإيه بالأشهر بإيه الأشهر بإيه ثلاثة أشياء إما أن تكون حيض وإما أن تكون إيه حمل وإما أن تكون بالأشهر. حكم العدة، العدة واجبة بالكتاب والسنة. أما الكتاب قال تعالى والمطلقات يتربصن ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أيام. وقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالله عز وجل ذكر هنا في هذه الآية أن العدة تكون بالأشهر وتكون بوضع الحمل، فالتي لا تحيض تعتد بإيه؟ بالأشهر، والتي تحيض تعتد بإيه؟ بالحيض، والتي هي حامل تعتد بإيه؟ بوضع الحمل. أحسنت ممتاز. وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ينتظر. أحسن. بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أربعة أشهر وعشرا. أما السنة فعن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. لعد. وعن فاطمة نعم تعتد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لأنه كان رجل أعمى. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة. طب ما الحكمة من مشروعية العدة؟ أولا استبراء رحم المرأة من الحمل، استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضييع الأنساب. يعني إن كانت المرأة هذه المرأة حامل يعني في الشهر الأول أو الثاني ولم يتبين حملها، فإن تزوجت فوطئها الزوج الثاني لاشتبه الناس. من الذي يعني يكون أب لهذا الطفل؟ ثانيا تطويل زمان الرجعة للمطلق، كان الرجل ده مطلق كانت العدة عن طلاق فبطول زمان الرجعة لألا يعني يرجع هذا الرجل لعله يندم ويفي، يعني يرجع فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة اللي هي العدة. العدة دي فرصة للزوجة أن يراجع فيه أن يراجع زوجته. تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرف، يعني من أهمية هذا يعني. الطلاق ده للرجل والمرأة، الحر والذكر، الحر والعبد. أنا مش عارف النهاردة إيه؟ ممتاز. أحسنت أحسنت ممتاز. إيه؟ الأسير؟ لا الم... ده يخيرها القاضي بين ايه ان يعني يفسخ الطلاق او ايه، فان فسخ الطلاق ساءت عدتها. ايه بتعرف تعمل يعني ولا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن حبيبي عبد الرحمن عايز حسب بعض لا عايز شغاله شغاله بس كده حلو. وعليكم السلام. وفيه ضابط واحد المعتدات سبعة أقسام. ماشي إذا كان الراجع نعم ماشي خلاص ماشي. المعتدات أربعة سبعة أقسام، ركز معايا. الحامل بوضع ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، يعني عدة الحامل تنقضي بمجرد أن تضع ما فيه بعض خلق الإنسان، يعني وضعت مثلا صورة إنسان فتنقضي عدته، رأس مثلا وإيدين تنقضي إيه إنعد. فسقطت لم يتبين فيه خلق الإنسان، يبقى لم تنقض عدته، عدته تكون بشيء آخر، يبقى الحامل بوضع ما يتبين فيه بعض خلق إيه؟ قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إيه؟ حملهن، يعني عدتهن تنقض بوضع الحمل. وعن سبيعة بن الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب يعني لم تنتظر أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما إيه يعني بعد وفاته مباشرة يعني. فلما تعلت من نفاسها يعني إيه انتهى النفاس، تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها ما أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، يعني تجملت حتى يعني إيه تزوجك أحد، فإنك والله ما أنت بناك حتى تمر عليك 4 أشهر و10. يعني أبو السنابل هذا يقول لها أن عدتك لم تنتهي، العدة باقي عليها 4 أشهر، يعني لابد أن تعتد 4 أشهر و10 لعدة مين؟ عدة المتوفى عنها زوجها، ولا تعتدي بالحمل. فقال السبيع ما فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حتى حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدأ إيه إن بدأ لي، أنا أمرني بالزواج إن بدأ لي. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدته إيه بوضع حمل، بوضع ايه حمل. قال قال ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على عدة المطلقة، اجمعوا على ان عدة المطلقة عدة كل مطلقة يملك الزوج رجعتها او لا يملك، حرة كان او امة او مدبرة او مكاتبة. تعرفون المدبرة؟ المدبرة هي نعم التي قال لها سيدها إن مت فأنت حر، أو مكاتبة كاتبها إذا كانت أن تضع حملها. فعدة الحامل بوضع إيه؟ الحمل تنتهي. وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنتهي تنقضي بالسقط، وأجمعوا أن عدة الأم الحامل أن تضع حملها، ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحامل إلا بوضعه فكانت عدتها به، ولا تنقضي إلا بوضع جميع الحمل وانفصاله، فإن كان حملها أكثر من واحد فحتى تضع آخر حملها وينفصل، لأن الشغل لا يزول بذلك، شغل الحمل يعني. فإن كان مثلا حملها في أكثر من ولد فإيه لا تنقضي حتى تضع إليه الآخر. نعم في بعض خلق الانسان في بعض خلق الانسان يعني يتبين هو شكل ايه انسان. الثانية المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول، ولو قبل ايه ان لم تكن حاملة، يعني ان كانت هذه المرأة حامل فعدتها ايه بوضع الحمل، عدتها بوضع ايه الحمل 4 أشهر و10، يعني عدة المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا بوضع الحمل. أما إن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. صارت العدة تأتي أربعة وعشرة. يبقى بالحمل عدة وبالحمل. آه تنتظر. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يعني يا محمد يعني ايه يتربصن يعني ايه يتربصن يعني ايه يتربصن طب قول انت يا شيخ محمد انت شكلك كده مش مركز معانا ايه بتنام ليه اه يمكوس انتظر احسنت الله المستعان والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا جزاك الله خيرا احسن الله اليك ومتع الله بك ما رحتش مع ابوك امبارح ها ضحك عليك يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا أربعة أشهر وإيه؟ وعشر. قال ابن المنذر وأجمع أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة مدخولا بها أو غير مدخول صغيرة أو لم تبلغ صغيرة لم تبلغ أو كبيرة إيه؟ قد بلغ. إحنا عرفنا أن إيه؟ إن طلق الرجل زوجته قبل الدخول فعدته إيه؟ قبل الدخول عدته ايه الا ان كان ايه الا ان كان متوفى عنها زوجها فدي ايه عدتها عده ايه المتوفى عنها لأربعة اشهر وعشر يعني لو طلقها ورجعت نعم احسنت ممتاز ممتاز ممتاز يعني عده المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشر سواء كان مدخول بها او غير ايه غير مدخول ايه غير مدخول بها طيب قال ونصفها للأمة يعني نصف عدة الحرة وهي كام أربعة أشهر عن شهرين وعشرة أيام عن خمسة أيام لأن الصحابة اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة فيجب أن تكون عدة المتوفى عنها نصف عدة الحرة قال ابن المنذر أجمع أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها شهران وخمس أيام ده إجماع من أهل العلم ان عدتها ايه شهران وخمسة انت يا شيخ محمد ما جبتش الكتب بتاعتك ليه النهارده ماشي بس هذه يعني إيه توجب عليك أن نجلس جلسة وفيها يعني إيه الأشياء التي يعني إيه نعم أحسن ممتاز حتى يعني إيه ننظر في أقوال العلماء ونجيب على إيه على الأقوال الشاذة ثم نرجح في النهاية قولا منه أليس كذلك بلى لو قلت نعم يبقى كده أنت بتنفي لو قلت نعم في السؤال المنفي تقول ايه بلى السؤال اللي هو المفارقه في الحياه المفارقه ايه في الحياه المفارقه في الحياه وهي من ذوات القروء المفارقه في الحياه المطلقه حال حياتها وهي حائل يعني حائل غير حامل يعني ممن تحيض ممن ايه تحيض وهي من ذوات القروء يعني ايه الحيض والمراد هنا بالقرء القرء اللي هو الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة ايام اقرائها اي ايام ايه حيضها وعن فاطمة بنت ابي حبيش سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك يعني حيضك فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى إيه سمى الحيض قرء هذا يعني العلماء اختلفوا هل هو القرء ده حيض ولا طهر فالصحيح هو إيه نوع حيض لهذا الحديث والحديث السابق قال ثم صل ما بين القرء إلى الإيه إلى القرء، ولأنه معنى يستبرأ به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الأمة. يعني هذا الكلام في ترجيح إن المراد بالقرء إيه الحيض. أحسنتم ثاني. ولأن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء فالظاهر أنها تكون كاملة، ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة إلا إذا كانت إيه الحيض. وقد ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة كاملة، لأنه يعد الطهر الذي طلقها فيه القرآن. قوله بثلاث حيضات للحرة، المرأة الحائض هذه المطلقة عدتها إيه؟ عدتها ثلاث حيضات، تحيض ثلاث إيه؟ هذه الحيضة لا تحسب، ينتظر حتى تحيض إيه؟ مرة أخرى. لذلك الطلاق في الحيض يقع ويأثم. لماذا؟ لأنه يطول. كنت في إن هو من العلل اللي هي لأجلها حرم الطلاق في الحيض أنه يطول العدة، يعني يحسب هذه الحيضة ثم طهر، ثم تبدأ حيضة طهر حيضة طهر حيضة كده إيه. يرجع أحسن ممتاز، فيطلق إيه طاهرا أو حاملا. نعم أحسن أحسنت ممتاز ممتاز، أنت ممتاز أهو، أنت كنت حاضر معنا الدرس ده، أحسنت ممتاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقع الطلاق ولا تكون الرجعة إلا بعد إيه بعد الطلاق. ممتاز يا شيخ محمد أحسنت. أول الحيض نهاية الحيض، نهاية الحيض آخر يوم في الحيض ده نهاية العدة، آخر يوم في نهاية العدة. أحسنت ممتاز. بثلاث حيضات لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وحيضتين للأمة لحديث عمر أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا أو شهرا وإيه ونصفا. قال التي لم تحض لإياس، يبقى احنا كده عرفنا ان المطلقة وهي المقصودة اللي هي المفارقة حال الحياة تعتد كام ان كانت حر، وحيضتان وحيضتان ان كانت ايه. ليه ما قلناش حيضة ونصف؟ لان الحيضة لا تتجزأ اصلا، فجبرنا ايه التي لم تحض لإياس. إياس يعني بلغت سن اليأس فلم تحض، المرأة الكبيرة يعني، أو صغر يعني لا تحض لأجل أنها صغيرة لم تبلغ، صغيرة لم إيه تبلغ، فعدتها ثلاثة أشهر للحرة. إحنا عرفنا في بداية الدرس يا شيخ محمد إن الحيض العدة ثلاثة أقسام. القسم الأول يا شيخ محمد البجوري إيه؟ القسم الأول، ذكرنا بالقسم الأول. طيب القسم الأول هذكرنا به الشيخ إيه؟ الشيخ علاء دراج حفظه الله ورعاه. ممتاز أحسنت. القسم الأول بالحيض اللي هو القرء، القسم الأول يكون إيه؟ العدة بالحيض. القسم الثاني بوضع الحمل، أحسن ممتاز. القسم الثالث بإيه؟ بالأشهر اللي هو بالأشهر الحيض. عدة العدة تكون تحسب بالحيض لمين؟ التي تحيض، التي إيه تحيض، وتحسب بالأشهر التي إيه لا تحيض، التي إيه لا تحيض والمتوفى عنها زوجها. يا أحسن ممتاز. تحسب بالحمل بوضع الحمل لمين؟ للحامل. فهنا قال عدتها ثلاثة أشهر لأنها لا تحيض أصلا، ولا تحيض إما تكون كبيرة وإما تكون إيه صغيرة. يعني العدة بالأشهر إما ثلاثة أشهر وإما أربعة أشهر وإيه وعشر. أربعة أشهر وعشر دي المتوفى عنها زوجه واللي لم تكن حاملا. أما الثلاثة أشهر هذه لمن؟ التي لم تحض، التي إيه؟ ما هي مطلقة لم تحض. نعم؟ نعم. أي إذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، واللائي لم يحض كذلك يعني. فإن طلق في أول الهلال فعدتها ثلاثة أشهر بالأهلة، ثلاثة أشهر يعني الهلال يظهر ثلاث مرات. قال وشهران للأمة، لأن كل شهر مكان قر، وعدتها بالأقراء قرآن، فتكون عدتها بالشهود إيه؟ فتكون عدتها بالشهود شهرين. أحسن. أكتب الغياب الحيض العدة. طب نخلص العدة، الاسم العدة وليس العدة، نخلص العدة الأول وبعد كده إيه نلخص هذا الباب. إحنا لخصناه في أول الدرس ولخصناه تاني حتى إيه يثبت يعني. قال من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه. ارتفع حيضها يعني انقطع حيضها ولم تعلم سبب الانقطاع، لم تعلم سبب ايه الانقطاع، وهذا انما يكون قبل ايه سن الإياس. ان ارتفع الحيض ولم تعلم سببه تعتد بسنة ان كانت حرة. امرأة انقطع الحيض ولم تعلم سبب الانقطاع عدته ايه؟ قال سنة ان كانت حرة. لماذا سنة؟ لو تسعة اشهر الحمل ثم بعد ذلك ثلاثة اشهر اللي هي ايه؟ يعني اللي هي التي لم تحض. تسعة اشهر للتأكد ان مفيش حمل. احسنت. طيب انت اكد ان مفيش حمل عن طريق تحاليل؟ لا لا تجزئ، التحاليل دي لا تجزئ. التحاليل دي لا تجزئ، التحاليل دي ظنية. ايه لكن في تحاليل. طيب احنا ناخد البتاعه بقى نشوف نناقش هذه المساله، لان المساله دي يعني ايه ينبغي مناقشتها في ظل ايه ظروف اخرى. طيب تسعه اشهر تتربص فيها ليعلم براءتها من الحمل لأن غالي المدة، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر عدة إيه الأيس. قال الشافعي هذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر عن ابنها، فصار إجماعا. ولأن الغرض بالعدة معرفة براءة رحمها وهي تحصل بذلك فاكتفي به، اكتفي إيه بهذا. وإنما وجبت العدة بعدة تسعة أشهر لأن عدة الشهور إنما تجب بعد العلم ببراءة الرحم، أهو السؤال اللي بتسأل عنه الشيخ عمير، من الحمل إما بالصغر وإما إيه العدة، العدة إنما إيه إنما تكون بعد الإيقان إن الرحم إيه يعني إيه ليس فيه إيه فيه أجن. وهناك عفوا، وهنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل والإياس اعتبرت البراءة من الحمل بمضي مدته، فتعين كون الانقطاع للإياس فوجبت عدته عند تعيينه، ولم يعتبر ما مضى من الحيض قبل الإياس لأن الإياس طرأ عليه، طرأ إيه عليه. لذلك جمعنا بين هذا وهذا. نعم فضل. لا هو قضى به عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. يعني لم أحد ولم لم ينكره أحد على عهد عمر من الصحابة. لا يجب يجب. نعم نعم تعتد سنة إن كانت حرة. طب ماشي، من علم الحديث برضو عدة المتوفى عنها زوجها. طيب احنا ليه المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة ما نخليها ايه بالتحاليل؟ ستة في نص نبوي. ايه ستة في نص نبوي. نعم المتوفى عنها زوجها ستة عبودية في نص نبوي. لا، هذا أجمع عليه الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أقع عليكم بسنتي ولا تجتمع أمتي على ضلال. أحسنتم. تين طيب، حاضت قبل انقضاء السنة ولو بلحظة، المرأة حاضت قبل انقضاء السنة على بالها أنها مرتفع حيضها وهي انتظرت 9 أشهر للحمل وبعد كده 3 شهور وقبل انقضاء السنة بيوم أو بلحظة أو بنصف يوم حاضر، تعمل إيه؟ تعتد عدة إيه؟ تعتد عدة إيه؟ عدة الحيض. عدة إيه؟ عدة الحيض. إيه؟ 3 حيضات. أحسنتم. تاني أي؟ ماشي. و11 شهرا إن كانت أمة. من تحيض لكن حيضها متأخر، يعني ممكن تقول 8 شهور تحيض حيض. طب نشوف بس، سيبك الشواذ دول إيه؟ طيب. سيبك منه. طيب، و11 شهرا إن كانت أمة. لماذا 11؟ هذا السؤال يجيب عليه فضيلة الشيخ علاء دراج. ليه للأمة 11 شهرا؟ لماذا؟ أحسنت، أنت تعرف. أحسنت. إحنا قلنا للحرة 9 أشهر و3. طب والأمة 9 أشهر وكام؟ لا هو بالأشهر ارتفع حيضها أصلا بشهرين. احنا عرفنا ان هو ايه عدة التي عدة الأيسة والصغيرة عدتها 3 أشهر لمين؟ للحرة، وشهران ايه للأمة، فهي تعتد عدة الحامل ثم ايه شهران. وإن عرفت سببه، إن عرفت المعتدة التي انقطع حيضها سبب رفع الحيض من المرض أو الرضاع، المرأة في بعض النساء لما يرضع أو هو أصلا المرأة إن أرضعت بيسمها الرضاع النظيف، لا تحيض فترة الرضاع، فترة إيه الرضاع، فهذه ارتفع حيضه عدته إيه ينتظر بها. قال إيه وإن عرفت سببه، يعني سبب انقطاع كمرض مثلا ورضاع ونحوه، لم تزل في عدة حتى يعود وتعتد به، حتى يعود حيضها فتعتد بإيه؟ بالحيض اللي هو كم شهر؟ 3 حيضات. أحسنت، ممتاز ممتاز، أنت ممتاز شيخ مصطفى. وإن طال الزمان لأنها إيه؟ من زوات القروء، والعارض الذي منع الدم يزول فانتظر زواله. وعن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها 17 شهرا أو 18 شهرا ثم ماتت، فجاء إلى ابن مسعود فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها. يعني إيه هذا الحديث؟ هذا الحديث إن هذا الرجل وعقام بن قيس طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم لم تحض لمدة 17 شهرا أو 18 شهرا فورثها ابن مسعود من هذا الرجل، مات هذا الرجل. لماذا ورثه؟ لأنها لم تزل إيه في العدة، العدة لم تنقض. أحسنت، ممتاز، أهو إحنا جاوبنا على السؤال بتاعه، بس هو طبعا إيه. أحسنت، أنت ممتاز الشيخ علي، أنت معانا ومركز معانا. أحسنت، ممتاز. ولعدم إياسها من الحيض فتناولها عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن أنفسنا 3 قروء، وكما لو كانت بين حيضتها بين حيضتيها مدة طويلة. الشاهد من هذا أن المرأة التي ارتفع حيضها وعلمت سببه، سبب ارتفاع الحيض امتناع الحيض، تنتظر حتى يعود الحيض ثم ايه تعتد. نعم، ثم ماتت. آه سواء هي ماتت أو هو مات هي يارس أو تارس. نعم لأنه في العد. نعم أحسن. طيب تفضل. السادسة امرأة المفقود. المفقود من قطع خبره فلن تعلم حياته. رجل سافر سفرة وفقد وانقطعت أخباره، بما تعتد المرأة؟ قال إن كانت لغيبة ظاهرها السلامة. إن كانت الغيبة غيبة المفقود هذه ظاهرة السلامة، يعني كان تاجر طالب علم من غير مهلكة، لم تزل حتى يتيقن موته، يعني لا تزال زوجة ما لم يتيقن موته، لأنها كانت ثابتة بيقين لا تزول بالشك، يعني تنتظر هذه المرأة حتى يتيقن موته. هذا إن كان خرج في سفرة ظاهرها السلام، يعني سفر مثلا طلب العلم خلاص، فهذا يعني إيه ينتظر حتى يتيقن موته، أو يرجع في ذلك للقاضي، يعني يرجع في ذلك إيه للقاضي، يعني ينتظر حتى يعني يحكم إيه يحكم القاضي لعدم وجود تقدير يصار إليه. وإن كان ظاهرها السلامة، وإن كان ظاهرها الهلاك عفوا، كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة هلك فيها بعد رفقته، أو بين الصفين في الجهاد، أو ينكسر مركب فيهلك بعد رفقته وأشبه هذا، هذا في إيه؟ في غيبة ظاهرها إيه؟ ظاهر الهلاك، يعني ذهب للجهاد، أو مثلا كان مسافة في البحر فانكسرت المركب فإيه؟ فقد وكان بعض رفقته مات، فيوقن موت بعض رفقته، فهذا إيه ظاهر الهلاك. يقول تربصت 4 سنين، انتظرت هذه المرأة 4 سنين وهي أكثر مدة الحمل، ثم اعتدت. ثم إيه مدة الحمل؟ يعني المرأة قد يظل الجنين في بطنها 4 سنين. نعم لا أعلم. ثم اعتدت، يعني تعتد للوفاة. نعم نعم نعم حدث يعني ايه. طيب ثم اعتدت، اي تعتد للوفاء، الوفاء الحرة 4 أشهر و10 والأمة نصف ذلك، ثم تتزوج اذا شاءت. فهمتم هذا هذا الضابط؟ أحسنت، ممتاز أحسنت. ده إن كانت حرة، أما إن كانت أمة فإيه 4 سنين وشهران وإيه 5. أربع سنين سبتين أيما احتدت ثم إيه شهران، دي أكثر مدة الحمل. نعم حاضر ماشي حاضر، هنلخصه على الصبور إن شاء الله بإذن الله. عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال دخلت الشعب فاستعوتني الجن. استعوتني الجن يعني إيه؟ يعني أخذتني، أخذتني الجن يعني. فمكثت امرأتي 4 سنين ثم أتت عمر فأمرها أن تتربص 4 سنين، أن تنتظر 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا واليه أو وليه فطلق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولي الزوج فطلق إيه المرأة، وأمرها أن تعتد 4 أشهر و10 يعني إيه بعد 4 شهور تعتد 4 أشهر و10. قال ثم جئت بعدما تزوجت. الرجل رجع بعدما تزوجت إيه المرأة. لا هي اعتدت 4 سنين، مكث 4 سنين ثم أتت عمر فأمرها أن تتربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه. فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقته، يعني الرجل خير بين أمرين، إما أن يأخذ الصداق وإما أن نعم الرجل نعم ما هو يقول إيه؟ يقول فخيرني عمر، هو اللي بيتكلم ده الفقيد اللي فقد يعني، بينها وبين الصداق الذي أصدقته. أحسنت ممتاز، هذا الرجل أخذ الجن. وهذا الحديث من رواه؟ رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وصححه الألباني. شو مصطفى صحة؟ طيب نعم يطلق الرجل الثاني نعم، وتنتظر حتى تعتاد ثم ترجع له. نعم العقد صحيح نعم، لا لا يجوز، هذه المرأة يعني انقطع عنها الزوج وانتقطع الأخبار. عدة المختلعة، عدة ايه المختلعة؟ عدة المختلعة والمستبرأة والمزني بها والمنكوحة بشبه حيضة واحدة. المختلعة حيضة واحدة لماذا؟ لحديث ربيع بنت معوذ ابن عفران أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة امرأة ثابت بن قيس حيضة واحدة. المستبرأة، من هي المستبرأة؟ المستبرأة هي الأمة التي يريد سيدها أن يزوجها أو يريد أن يبيعها، فهذه ينتظر بها حيضة، تحيض حيضة حتى يعلم براءة الرحم، حتى يعلم براءة الرحم. فتعتد الأمة سواء كانت مكاتبة أو كنا أو مدبرة أو أم ولد بحيضة ما لم تكن حاملة، لحديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أو طاس لا يقع على حامل حتى تضع وغير حامل حتى تحيض حيضة واحدة. ماشي نعم إلا هذا تقاس على إيه؟ طيب، وعن الرويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئ. السبي هو الأسر يعني. قال ابن المنذر وأجمع على منع الرجل وطئ جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع، ولأنه إذا وطئها قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب. والمزني بها والمنكوحة بشبهة، هذه أيضا إيه؟ نعم، المنكوحة بشبهة مثل إيه؟ المنكوحة بشبهة صورة هذا النكاح أن ينكح الرجل أخته من الرضاع أو ينكح امرأة أجنبية يظنها زوجته، يعني تزوج امرأة فظهر له بعد ذلك وتبين أنها أن هذه المرأة هي أخته من الرضاعة، هذه عدته إيه؟ حيضة واحد، ده اسمها منكوحة بشبهة. أو رجل دخل على امرأة أو وقع على امرأة يظنها إيه؟ ده طبعا إيه؟ ده صورة النبي يقولوها يقولونها. ف طيب سيبك من حيضة واحدة لاستبراء الرحم حفظا عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب، ولو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ بماء الزوج ولم يعلم لمن الولد منهما فيحصل الاشتباه. طبعا نلخص هذا الباب. شيخ عبد الرحمن تعرف تفتح هذا القلم من المنبر؟ مش معك مفتاح؟ نعم قنا قنن. ما هو القنن؟ القن القن هو العبد الخالص الذي أبوه عبد وأمه أمة. ده العبد الخالص. المدبر ده معروف الذي علق علق على إيه؟ علقت حريته على إيه؟ أما المكاتب هو الذي علقت حياته علقت حريته على مين؟ علقت حرية المكاتب على مال يدفعه. طب نلخص هذا الباب. العدة هي المدة التي تنتظرها المرأة ليعلن براءة إيه؟ ليعلن براءة رحمه. قلنا إن العدة ثلاثة أقسام، إما أن تكون بالحيض، إما أن تكون بإيه؟ بالحيض، وإما أن تكون بالأشهر، وإما أن تكون بوضع إيه؟ بوضع. أكتب هذا التقسيم فإنه يعني إيه؟ سينفع بوضع الحمل. ده تلخيص إيه؟ باب العدة. الحيض، الأشهر، بوضع إيه؟ بوضع الحمل. من الذي تعتد بالحيض؟ من؟ التي تحيض. التي إيه؟ التي تحيض. من التي تعتد بالأشهر؟ التي أولا بوضع الحمل امرأة واحدة اللي هي إيه؟ الحامل. الحامل هذه إيه؟ تعتد بوضع الحمل امرأة واحدة فقط. طيب الأشهر، الأشهر دي كم قسم؟ الأشهر دي كم قسم؟ القسم الأول الأشهر، القسم الأول قسم الأول امرأة تعتد أو أقل أشهر عندنا كم؟ لا أقل في الأشهر دي كم؟ أقل عدة في الأشهر اللي هي مين؟ شهرين ونصف. شهران شهران شهران فقط. شهران فقط وفي عندنا شهران وخمس أيام إيه؟ لا هي ايه؟ هي شهران. هي ايه؟ شهران. لا هي شهران او شهر ونصف. الصحيح هي ايه؟ شهران. ماشي. يبقى دي شهران لمن؟ الأمة التي لم تحيض. الأمة التي ايه؟ شهران وخمس ايام دي المتوفى عنها ايه؟ زوجها. ثم بعد ذلك ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر. من هي ثلاثة اشهر؟ التي ايه؟ الحره دي. يبقى دي امه ودي امه وثلاثه اشهر دي ايه؟ دي الحره الصغيره او ايه؟ الايسه. ماشي. ثلاثه اشهر ثم بعد ذلك أربعة إيه؟ أربعة أشهر وعشرة وعشرة أيام. دي لمن؟ الحرة المتوفى عنها إيه؟ زوجه. والشهران دول الأمل إيه؟ الصغيرة أو الآيسة. شهران وخمسة أيام الأمل المتوفى عنها إيه؟ زوجه. ثم بعد ذلك كم؟ أحسنت، 5/11 شهرا، 11 إيه؟ شهرا. ثم بعد ذلك 12 إيه؟ شهرا. من الذي تعتد 11 شهرا؟ الأمة اللي هي إيه؟ الأمة التي انقطع حيضها ولم تعلم إيه سببه، صح؟ 12 شهرا الحرة التي انقطع حيضها ولم تعلم إيه سببه. ثم بعد ذلك 4 سنين، أحسنت، 7 4 سنوات وكام؟ و4 أشهر و10 أيام. دي ايه الحرة؟ الحرة التي ايه؟ او امرأة المفقود، امرأة ايه؟ المفقود، امرأة المفقود لايه؟ المفقود لهلاك، المفقود لهلاك. هي قبلها الأمة، قبلها الأمة، هي قبلها الأمة، يبقى 4 سنوات و2 شهر و5 أيام. دي امرأة المفقود اللي هي الايه؟ الأمة. بعد كده رقم 8، 4 سنوات و4 أشهر و10 أيام، يعني نصف الليل، دي الحرة اللي هي امرأة المفقود لهلاك. كده عندنا ايه الأشهر كام؟ 8 أقسام. 8 ايه؟ 8 أقسام. شهران و5 أيام، 3 أشهر، 4 أشهر، 4 أشهر و10 أيام، 11. اكتب هذا، خلاص كده انتهينا من الايه الاشهر. سهل كده يا شيخ محمد؟ كده سهل. طيب الحيض، اقل الحيض ايه؟ حيضه واحده. احسنت، ممتاز يا شيخ رامي، احسنت، حيضه واحده. وبعد ذلك ايه؟ حيضتان. وبعد ذلك ايه؟ 3 حيض. 3 حيض او 3 حيضات. من الذي تعتد حيضه واحده؟ من؟ احسنت، المختلعه. يبقى كده ايه؟ المختلعه. والمزني بها، والمنكوحه بشبهه، وايه كمان؟ ايه؟ والمستبرأة. احسنت، ممتاز. وايه كمان؟ بس كده حيضه واحده. لا، الأمة بقى حيضتان. الأمة، الأمة اللي هي المطلقة التي ايه؟ التي تحيض. الأمة المطلقة دي ايه؟ حيضتان. الأمة المطلقة دي حيضتان. أما المتوفى، الأمة المتوفى عنها زوجها ايه؟ أحسنت، ممتاز، ممتاز. ايه؟ أو قنن. أي بحيضة المستبرأة دي مش عندك في المستبرأة؟ أي دي المستبرأة، ما هي دي المستبرأة. المستبرأة الذي أراد سيدها أن ينكحها، يزوجها، أو أراد أن يبيعها حتى ينكحها غيره، السيد الآخر يعني، فهذه تعتد بحيضة واحدة. الأمة مطلقا سواء كانت قن، مدبرة، كانت مكتبة، غيره. طب 3 حيض من؟ الحرة الايه؟ المطلقة. الحرة ايه؟ ايه؟ الحرة المطلقة. ده سؤال الواجب، ده سؤال من أسئلة الواجب، تعملوا نفس ايه؟ بنفس في باب الحيض، انت في باب العدة انت مطالب بايه؟ تعمل لي التقسيمه دي. العده 3 أقسام، وضح ذلك. يبقى 3 دي 8 ودي ايه؟ 1. نعم 381 381. طيب ناخذ اخر باب كتاب الرضاع ولا ايه؟ هو كتاب الرضاع فقط. كتاب الرضاع ده كتاب سهل. كتاب الرضاع ده ايه؟ كتاب سهل. الرضاع لغة بفتح الراء وكسرها مص الثدي، رضاع ورضاع. يقال امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها، إذا كانت ترضع لنا وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في فم ولدها. لذا مرضعة عما أرضعت. وشرعا هو مص من له دون حولين، يعني أقل من إيه؟ من سنتين. لبنا أو شربه من حمل، خلي بالك من إيه؟ من حمل. لو شرب امرأة في بعض النساء قد يرضعن قبل أن يتزوج، ليس من حمل، فهذا لا يثبت به إيه؟ لا يثبت به الرضاع، لا يثبت به إيه؟ الرضاع. من حمل من ثدي امرأة، من ثدي امرأة. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني إذا اجتمع للمرأة لبن على ولد فأرضعت به طفلا دون الحولين خمس رضعات متفرقات صارت أمه، هذه المرأة تصير إيه؟ أمه. وهو ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة، يعني يجوز له أن ينظر إلى هذه المرأة ويجوز له أن يخلو بها. وثبوت المحرمية، يكون هذا الرجل أو هذا الطفل بعد ذلك محرم. وصارت أمهاتها جداته، أمهات هذه المرأة المرضعة تصير جدات، وأباؤها أجداده، وأولادها إخوته وأخواته، وأخواتها أخواله، وأخواتها خالاته. يعني هذه المرأة، هذا الرجل رضع من امرأة، امرأة اسمها عزيزة. عزيزة هذه تصير إيه؟ أما له من الرضاع. طيب وأم عزيزة تصير جدته من الرضاع، وأم أم عزيزة أيضا جدته من الرضاع، وأبو عزيزة جده من الرضاع، أحسنت. وأبناء عزيزة إخوته من الرضاع، أحسنت. وبنات عزيزة أخواته من الرضاع، أحسنت، ممتاز. وزوج عزيزة أبوه من الرضاع، أحسنت، ممتاز. وإخوة عزيزة أخواله من الرضاع، أحسنت، ممتاز. طيب وأخوات عزيزة خالاته من الرضاع، أحسنت، ممتاز. إيه؟ ما احنا قلنا أم إيه؟ ايوه لا يجوز، ما دي صارت خالاته بقى. من جدتي تصير ايضا ام من الرضاع، ام من الرضاع. قال تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع، نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما. وعن عائشه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنتي حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه ابنة حمزة فقال لا يحل لها، ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وصار الطفل ولدا لزوج المرأة التي أرضعته وأولاده أولاد ولده، إلى آخر هذا الكلام. طبعا احنا شرحت هذا. قال ابن المنذر واجمعوا على ان ما انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولان اللبن حدث للولد والولد ولدهما فكان المرء ضعوا بلبنه ولدهما. قال الضابط الثاني لا يثبت إلا بخمس رضعات معلومات. خمس إيه؟ رضعات معلومات. وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات يحرم، عفوا عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات وتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان أو المصة والمصتان. فإن شك في عدد الرضاع أو في وجوده لم يثبت التحريم لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك. في العامين أي لا تثبت الحرمة بالرضاع بعد العامين، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت الحرمة بعد العامين لن تثبت الحرمة، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فجعل تمامهما في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما، لا حكم للرضاع بعدهما. أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمع في التبكير وكان قبل الفطام. الضابط الثالث تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة، يعني لو أن رجلا تزوج من امرأة وبعد أن تزوج من هذه المرأة أو أثناء العقد أتت امرأة واحدة فقالت أشهدكم أن هذا الرجل، وكذلك هذه المرأة يعني هذا الرجل وهذه المرأة رضع مني، فهل تقبل شهادة هذه المرأة؟ نعم شهادة هذه المرأة. وذلك في حديث عقبة ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل بها شهادة النساء منفردات كالوالدة لأنه عفوا كالولادة لأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فتقبل فيه شهادة المرأة فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات. وعن الزهري أن عثمان فرق بين أهل بي أبيات بشهادة امرأة، بشهادة إيه؟ بشهادة امرأة. هنا نأخذ أسئلة الواجب. مرضية يعني إيه؟ يعني يرضى قولها، يعني قولها إيه مرض، يعني لا هذه المرأة يعني إيه معروفة بإيه. السؤال الأول، السؤال الأول قبل الأول العام قبل العدة ليس كذلك؟ ما حكم من رمى زوجته بالزنا؟ ما حكم من رمى زوجته بالزنا؟ السؤال الثاني ما هي الآثار المترتبة على اللعان؟ السؤال الثالث العدة ثلاثة أقسام وضح ذلك. السؤال الرابع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب.